بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في موضوع انقلاب النسبة من عدمه، وقلنا أن الأصوليين اختلفوا في انقلاب النسبة، فمن القائلين بانقلاب النسبة المولى النراقي وكذلك الشيخ النائيني والسيد الخوي رحمة الله عليهم أجمعين، ومن المنكرين لانقلاب النسبة الشيخ الآخوند في الكفاية والسيد الصدر رحمة الله عليه، وهناك من فصل كالشيخ الأنصاري فقال في بعض الموارد فيما لو كانت نسبة المتعارضات إلى الدليل العام نسبة واحدة، كما لو كانت نسبة المتعارضات نسبة الخاص إلى العام، فهنا لا يمكن أن نقول بانقلاب النسبة، بينما في صور أخرى حينئذ يمكن القول بانقلاب النسبة، وهذا كله قد مر. اليوم نريد أن نضيف شيئا، وهو أنه ما هو مستند المنكرين لانقلاب النسبة وما هو مستند القائلين بانقلاب النسبة. المنكرون لانقلاب النسبة يقولون نحن إنما ننكر انقلاب النسبة لأن الأدلة المتصدية لعلاج موضوع واحد ومسألة واحدة يفترض أن تلاحظ في عرض واحد، ويكون المتبع هو ما تقتضيه تلك النسبة الملحوظة في عرض واحد، وذلك لعدم وجود ما يبرر ملاحظة النسبة بين دليلين، ثم ملاحظة نسبة أحد الدليلين بعد تخصيصه مع الدليل الثالث. ما هو المبرر لذلك؟ لا يوجد مبرر لذلك، لأن الثابت بحسب ما تقتضيه طريقة أهل المحاورة، طريقة أهل المحاورة هو ملاحظات الظهورات الأولية لتمام الأدلة في عرض واحد، وأما القرائن المنفصلة فهي لا تهدم الظهور، ولذلك يلتزم بأن الظهور في العام حجة في الباقي. فالقائلون بعدم انقلاب النسبة يرون أن لا مبرر للقول بالانقلاب، وأن العرف ينظر إلى الأدلة التي تتناول موضوعا واحدا ومسألة واحدة ينظر إليها في عرض واحد، ويفترض أن تلاحظ الظهورات الأولية في عرض واحد. أما القائلون بانقلاب النسبة، أعود لتوضيح قول المنكرين بعد بيان ردهم على القائلين بانقلاب النسبة، أما القائلون بانقلاب النسبة فقد استدل لهم كما هو موجود في كلمات المرزة وكلمات السيد الخوي رحمة الله عليهما، بما مفاده إن الثابت في محله إن القرائن المنفصلة تكشف عما هو المراد الجدي. شوية كلامهم بدقة أرجو أن ينتبه له. الثابت إن القرائن المنفصلة، ما هو دور القرائن المنفصلة؟ تكشف عن المراد الجدي للمتكلم، فإذا ورد دليل عام ثم بعد ذلك ورد دليل خاص فإنه يكشف هذا الدليل الخاص عن أن العموم لم يكن مرادا جدا من أول الأمر. القرينة المنفصلة دورها هو الكشف عن المراد الجدي، لو قال المولى أكرم الفقراء ثم قال لا تكرم الفقراء الفساق، فهذه القرينة المنفصلة فائدتها أنها تبين أن المراد الجدي للمولى من الأول لا يشمل الفقراء الفساق، وما هو حجة من العموم هو في غير هذا المورد. وحينئذ يقولون إن الحجية الثابتة للظهور إنما هي ثابتة لخصوص ما تقتضيه الإرادة الجدية للمتكلم، وحينئذ لا يمكن أن يعارض دليل آخر عام بهذا الدليل العام، لا يمكن أن يعارض الدليل الآخر العام بهذا الدليل العام الذي تبين أنه قد خصص، لأن هذا الدليل العام بعمومه ليس مرادا جدا للمولى، أي أنه غير حجة في العموم، وغير الحجة لا يعارض ما هو حجة. نعم الدليل العام حجة في الخصوص باعتبار أن الخصوص هو المراد الجدي للمتكلم، والخصوص هذا بينت الآن أكرم الفقراء، ثم جاء خاص يقول لا تكرم الفقراء الفساق، يتبين من الأول أن المراد الجدي أن المولى إنما يريد إكرام الفقراء غير الفساق. طبعا هو الذي يكشف المراد الجدي، هذا وليس المراد الجدي، يعني المراد الجدي هو الكلام الثاني. المراد الجدي الكلام الثاني يكشف عن المراد الجدي، واضح؟ فشنو يكشف عن المراد الجدي؟ يخرج الخاص من مورد العام ويبقى العام حجة في الباقي. كيف اكتشفنا المراد الجدي؟ من خلال الخاص. حينئذ يقولون الدليل العام حجة في الخصوص، طبعا حجة في الخصوص بها تعبير مسامحي، يعني الخاص يكشف عما هو المراد الجدي، فيخرج الخاص عن العام ويبقى العام حجة في الباقي. ولذلك يقولون إذا كان كذلك فالدليل الصالح لوقوعه طرفا في المعارضة هو الدليل الحجة، وحينئذ هذا يقتضي تخصيص العام قبل ملاحظة علاقته بالعام الآخر، لأنه ليس حجة بعمومه، جاء مخصص كشف عن أن المراد الجدي للمولى في هذا العام ليس هو العموم، وإنما يخرج الخاص منه ويبقى حجة في الباقي، وهذا ينتج انقلاب النسبة، أي تبدل النسبة عما لو لوحظت الأدلة في عرض واحد. بعبارة موجزة، عندما يأتي مخصص منفصل لا يبقى العام المخصص حجة بعمومه، والمخصص المنفصل يكشف عن المراد الجدي للمولى، وحينئذ ما الذي يعارض العام الآخر؟ هل هذا العام بعمومه أو ما هو حجة منه؟ جاوبوني، ما هو حجة منه. وهذا يعني أنه يفترض أن تلاحظ علاقة العام بعد تخصيصه بالعام الآخر، وهذا يعني أننا لا يصح أن نلحظ النسبة بين الأدلة المتعارضة في عرض واحد، بل يفترض أن تلحظ النسبة بعد انقلابها، أي تلحظ نسبة دليل مع دليل آخر بعد ملاحظة ما يخصص أحد الدليلين أو ما يخصص كلا الدليلين، واضح؟ وبعبارة أخرى إن النسبة التي يراد الحصول عليها بين الدليل الأول والثاني كنسبة التباين أو نسبة العموم والخصوص المطلق أو نسبة العموم والخصوص من وجه، هل تلحظ بين ظهوري دليلين الأولين بما هما ظهوران، أو تلحظ بين ظهوريهما بالمقدار الذي يكونان حجة فيه؟ هذا هو السؤال. النسبة بين دليل وآخر هل تلحظ بين ظهوري الدليلين أو تلحظ بالمقدار الذي يكون الدليلان فيه حجة؟ فإذا كان المدار على الظهورين بما هما ظهوران، فمعنى ذلك مراعاة النسبة بين الدليلين قبل الانقلاب، وهذا يعني إنكار الانقلاب. إذا لوحظ الظهوران بما هما ظهوران، وإذا كان المدار على الظهورين بالمقدار الذي يكونان حجة فيه، فمعنى ذلك مراعاة النسبة بعد انقلابها. والصحيح هو الثاني بحسب ما يرى القائلون بانقلاب النسبة، أي أن ما يفترض أن يلحظ عندما نريد تحصيل نسبة بين دليلين، يفترض أن يكون المدار على الظهور بالمقدار الذي يكون كلا الدليلين فيه حجة، لا على الظهورين بما هما ظهوران. القائلون بانقلاب النسبة يقولون بأن المدار على الظهورين بالمقدار الذي يكون الظهوران حجة فيه، وهذا يعني أننا يفترض أن نلحظ النسبة بعد تخصيص ما ورد تخصيص فيه. أما المنكرون لانقلاب النسبة فيرون أن المدار على الظهورين بما هما ظهوران، أي المدار على النسبة بين الأدلة قبل انقلاب النسبة، على النسبة بين الظهورات المتعارضة في عرض واحد. وردوا على القائلين بانقلاب النسبة بما موجزه ان التعارض، النكتة فيها دقة هنا في الرد، ان التعارض وان كان بين الحجتين، وإن كان العامل مخصص حجة في الباقي، إلا إن ملاحظة النسبة بين المتعارضين عرفا إنما تكون بالظهور الكاشف عن المراد الجدي. نعم، المخصص المنفصل يكشف عن المراد الجدي، تبول زين، لكن ما الذي يكشف عن المرادات الجدية للمتكلم؟ الظهور في مرحلة سابقة. فالعرف يرى أننا إذا أردنا أن نعرف نسبة بين دليلين أو بين عدة أدلة، فيفترض أن نلحظ النسبة بين الظهورات قبل الانقلاب، لأن الظهور حتى بعد ورود المخصص لم ينتلم. أنتم تعرفون أننا نتكلم عن مخصص منفصل، والقرائن المنفصلة لا تؤدي إلى انهدام الظهور وانتلامه، وإنما تؤدي إلى إسقاط حجيته. والعرف يرى أن ورود المخصص على أحد المتعارضين أو على كليهما لا تنقلب النسبة بين الظهورين، فالثابت بحسب ما تقتضيه طريقة أهل المحاورة عرفان أن نلحظ الظهورات المتعارضة في عرض واحد، وأن القرائن المنفصلة لا تهدم الظهور، لأن الظهور حتى بعد مجيء المخصص المنفصل هو الذي يكشف عن المراد الجدي، لكنه بعد ورود المخصص المنفصل لا يكون مرادا جدا. الظهور يكشف عن المراد الجدي للمتكلم، لكنه بعد ورود المخصص المنفصل لا يكون حجة. فيفترض أن نلحظ الأدلة المتعارضة في عرض واحد. وبعبارة ثالثة، إننا في مقام أخذ النسبة بين دليلين يجب أن نلحظ ظهور كل واحد منهما وتتحدد النسبة على طبق الظهور. ومن المعلوم أن الدليل الأول حتى بعد تخصيصه لا يطرأ على ظهوره تغيير، بشرط أن يكون المخصص منفصلا، ونحن نتكلم في المخصصات المنفصلة، أي أنه قبل تخصيصه كان ظاهرا في العموم والآن بعد تخصيصه هو ظاهر في العموم. الظهور في العموم لم يمتلم، غاية الأمر أن الظهور في العموم ليس حجة، وما دام لم يمتلم ويشهد لذلك بقاء العموم حجة في الباقي، حينئذ يفترض أن نلحظ النسبة بين الظهورات قبل انقلاب النسبة. إذن بعبارة موجزة، الدليل على ملاحظة النسبة السابقة وليست النسبة بعد الانقلاب هو أن النسبة إنما تلحظ بالقياس إلى الظهور، وحيث أن الظهور السابق لا يتغير بسبب المخصص المنفصل فيلزم ملاحظة النسبة السابقة وليس النسبة بعد الانقلاب. وبعبارة الرابعة، دليل القائلين بالانقلاب هو أنهم يرون أن المخصص المنفصل يسقط العموم العام في الحجية والتعارض فرع الحجية، فيفترض أن نلحظ النسبة بعد تخصيص العام ثم نلحظ النسبة بين هذا العام المخصص وبين عام آخر. ودليل القائلين بانقلاب النسبة، نعم المخصص المنفصل يسقط حجية العموم في العموم، لكن يبقى العموم على ظهوره في العموم حتى بعد مجيء المخصص المنفصل، والظهور هو الذي يكشف عن المراد الجدي، وبالتالي يفترض أن نلحظ الدليلين في ظهوريهما بما هما ظهوران لا بما هما حجة. وحينئذ إذا قلنا بذلك فننكر انقلاب النسبة ولا يبقى مبرر للقول بانقلاب النسبة. واضح؟ إذا في مقام معرفة النسبة مو حجة، بدليل راح نطلع من نعرف ما هو حجة منه ما بالتعارض، لكن النسبة بين المتعارضين متى تلحظ؟ النسبة حتى أعرف النسبة بين المتعارضين وأحل ذلك على أساس النسبة متى تلحظ؟ تلحظ بعد إثبات حجية دليلين أم بما هو ظهور؟ إحنا لا نريد أن نثبت أنه حجة في العموم، نحن نريد أن نثبت كيف نتعامل معه قياسا إلى الدليل العام الآخر، فهل نتعامل معه قبل الانقلاب أم بعد الانقلاب؟ نحن في باب التعارض، ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نلحظ النسبة بين المتعارضين لنعرف النتيجة، نتيجة التعارض. فهل النسبة تلحظ بعد تخصيص العام ثم قياس هذه النتيجة إلى عام آخر؟ لو تلحظ قبل ذلك هذا الدليل، الدليل أنه نعم المخصص المنفصل يعدم حجية الظهور في العموم، لكننا لا نحتاج لذلك، نحن نريد أن نبحث نسبة المتعارضين بما هما ظاهران في العموم وذلك قبل انقلاب النسبة. النتيجة واحدة على رأيك؟ شلون؟ النتيجة لا مو واحدة، بينا الدرس الماضي بينا إذا قلنا بانقلاب النسبة قد تتغير النتائج بين المتعارضين، ولا قلنا بعد انقلاب النسبة تكون نتائج أخرى، بين الأمثلة اللي ضربتها. إذا قلنا طبعا أنا قلت قلت ليس في كل الموارد تكون النتيجة مختلفة، لكن جبت مورد النتيجة فيه مختلفة، وطيتكم مثال لكم فيه النتيجة مختلفة، فبالتالي هذا يكفي وجود ثمرة. أنه في بعض الموارد النتيجة لحل التعارض تختلف ما لو قلنا بانقلاب النسبة فيما لو قلنا بعدم الانقلاب. يكفي هذا؟ يعني ما نشترط أنه تكون الثمرة في كل مورد مورد، يكفي أنه في بعض الموارد تختلف النتيجة. واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا نعود لمطلبنا. نحن ما الذي أدخلنا في هذا البحث؟ قلنا أن الحل المطروح الموافق لرأي المشهور يحتاج إلى إثبات وجود عموم فوقاني دال على انفعال طبيعي الماء سواء كان كثيرا أو كان قليلا، لنخرج منه الكر لما دل على عدم انفعاله، ولأن الكر مجمل فنخرج من العموم ما هو متيقن الكرية وهو المقدار الذي هو عبارة عن 42 شبرا و7 أثمان الشبر، ونبقي تحت العموم ما هو مشكوك الكرية. ثم أشكلنا أن هذا العام الدال على انفعال طبيعي الماء معارض بعموم آخر دال على عدم انفعال طبيعي الماء وهو صحيحة حريز، فيتعارضان ويتساقطان، وبالتالي لم يثبت وجود عموم فوقاني دال على انفعال طبيعي الماء، وبالتالي لم يتم الأمر الثالث الذي ارتكز عليه الحل المطروح، وبالتالي فهذا الحل الموافق للنتيجة التي قال بها المشهور ليس تام. وقلنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب عن ذلك، وإن لم يطرح هذا البحث بصيغة الإجابة عن إشكال، بأنه يوجد، نعم يوجد عموم فوقاني معارض يدل على عدم انفعال طبيعي الماء، لكن يوجد مخصص لما دل على انفعال طبيعي الماء. ما دل على انفعال طبيعي الماء ما هو؟ صحيحة شهاب بن عبد ربه وموثقة عمار التي دلت على انفعال طبيعي الماء قليلا كان أو كثيرا، لكن هذا العام هذا يوجد له مخصص وهو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع التي دلت على ماذا؟ أن ما له مادة جاوبوني لا ينفع، فحينئذ هذه الصحيحة تخصص عموم الانفعال لتكون النتيجة انفعال مطلق الماء إذا لم يكن له مادة. يعني شنو؟ يعني انفعال هذا الطائفة الثانية، يعني انفعال طبيعي الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا لم تكن له مادة. وهذه النتيجة جيد، هذه النتيجة تعارض بعد انقلاب النسبة العام الأول وهو الدال على عدم انفعال طبيعي الماء، فماذا تكون النتيجة؟ ينتج لدينا عموم آخر. ما هو العموم؟ يقول هكذا، لدي عام يقول عدم انفعال طبيعي الماء، لدي شيء آخر. ماذا أفاد شيء آخر؟ هذا بعد تخصيصي العموم الدال على انفعال طبيعي الماء بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، ما هي النتيجة؟ انفعال طبيعي الماء إذا لم تكن له مادة. واضح؟ هذه النتيجة تكون أخص من العموم على الدال على عدم الانفعال، فتكون النتيجة هكذا، عدم انفعال الماء جاوبوني إذا لم تكن له مادة سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا عموم، هذا عموم جديد. إذا كان له مادة، انفعال عدم انفعال عفوا عدم انفعال الماء عدم انفعال الماء لا مو اذا لم تكن له مادة. اسمحوا لي مو هذا العام. احنا عندنا عام يقول انفعال الماء عدم انفعال الماء مطلقا مو شيء سواء كان قليلا او كثيرا سواء كانت له مادة او لم تكن له مادة. مو هذا اخذناه الدروس الماضية هذا اخذناه جيد. ولدي عام ماذا يقول انفعال مطلق الماء قليلا او كثيرا له مادة او ليس له مادة. جاء مخصص لهذا العموم الثاني ماذا قال المخصص؟ ان الماء اذا كان له مادة لا ينفعل واسع ان البئر واسع لا يفسده شيء. جيد. هذا المخصص للطائفة الثانية للعموم الدال على الانفعال ما لا تكون نتيجته؟ تكون نتيجته انفعال يا ابوني انفعال طبيعي الماء اذا لم تكن له مادة. منتبهين؟ هذه النتيجة الثانية. هذه النتيجة راح تقلب النسبة بين العموم الاول والعموم الثاني لتكون النتيجة ما هي؟ انفعال الماء اذا لم يكن له مادة سواء كان كثيرا او قليلا. هذا عموم. عموم من جهة مو من جهة له مادة او ليس له مادة. من جهة سواء كان قليلا او كثيرا. وياي انتم منتبهين لو ما منتبهين؟ هذا اخذناه لذلك ما بدك تبع الصبورة. انفعال عفوا هاي اخطاء لفظي. انفعال الماء اذا لم تكن له مادة سواء كان قليلا او كثيرا. واضحة هاي؟ جيد. هذا عموم يشمل الكثير والقليل. فنأتي الى روايات الكفر فنقول دل الدليل على عدم انفعال الكر فهذا هذا الدليل يكون مخصصا لهذا العموم الجديد. منتبهين وياي؟ واضح لكم الفكره؟ فنقول انما هو متيقن الكريه يخرج عن هذا العموم عموم انفعال ما لا ماده له سواء كان قليلا او كثيرا. وما هو مشكوك الكريه يبقى تحت هذا العموم. صحيح انفعال عموم انفعال الماء معارض بعموم عدم الانفعال لكن بعد ورود المخصص على عموم الانفعال انقلبت النسبة فصارت النتيجة هكذا انفعال الماء اذا لم تكن له مادة سواء كان قليلا او كثيرا. وهذا يخصص بروايات الكر. فما هو متيقن الكرية ك42 شبرا و7 أثمان الشبر يخرج عن هذا العموم. وما هو مشكوك الكرية يبقى تحت هذا العموم. فنرد على هذه الإجابة. أولا إن هذا مبني على انقلاب النسبة. هذا ترى هو المطلب اللي جابنا لهذا البحث الطويل وهو موقف مبنائي مختلف فيه. فهذه الأجابة تصح على مبناك مولاي سيدنا الخوي ولا تصح على مبان على مبنى آخر. هذا أولا. واضحكم؟ وثانيا حتى لو سلمنا بانقلاب النسبة فالنتيجة لا تكون كما قلتم مولاي. لماذا؟ العموم الجديد الذي حصلناه ما هو بعد انقلاب النسبة؟ جابون انفعال الماء إذا لم تكن له مادة سواء كان كثيرا أو قليلا. هذا هو العموم اللي حصلتم ولادينا موشي؟ فقلتم بأن ما دل على عدم انفعال الكر شنو اللي يدل على عدم انفعال الكر؟ إن الكرة إذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء. ممكن هذا يخرجنا من هذا العموم، يعني تكون هكذا لأن الكر مجمل، فما هو متيقن الكرية يخرج عن العموم. يعني شو يخرج عن العموم؟ يعني لا ينفعل. وما هو مشكوك الكرية يبقى تحت العموم، يعني ينفعل. واضح؟ واضح؟ هكذا قلتم مولاي سيدنا، سيدنا سيد الخوي. لكن الانصاف هذا مبني اولا على انقلاب النسبة، وثانيا حتى لو سلمنا بانقلاب النسبة لا تكون النتيجة كما قلتم. لماذا؟ لان روايات الكر ماذا قالت؟ اذا كان الكر، اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. منتبهين؟ يعني شنو؟ إذا كان الماء كثيرا لم ينجس شيء، وهي مطلقة من جهة المادة وعدم المادة. يعني إذا كان الماء كثيرا لم ينجس شيء، سواء كان له مادة أو لم يتكن له مادة، فتكون النسبة بين هذا عموم انفعال الماء إذا لم تكن له مادة سواء كان قليلا أو كثيرا، وبين روايات الكر ماذا تكون رواية الكر؟ ماذا تدل؟ عدم انفعال الماء إذا كان كثيرا سواء كان له مادة أو لا، تكون النسبة بين هذا العموم انفعال الماء إذا لم تكن له مادة سواء كان كثيرا أو قليلا، وبين عدم انفعال الماء إذا كان كثيرا سواء كانت له مادة أو لم تكن، تكون النسبة عموم مخصوص من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع. ما هو مورد الاجتماع؟ جاوبوني، ما هو مورد الاجتماع؟ الكر الذي ليس له مادة، الكر الذي ليس له مادة، فعموم انفعال الماء إذا لم تكن له مادة سواء كان كثيرا أو قليلا، ماذا يقول؟ الكر الذي ليس له مادة ينفع. روايات الكر ماذا تقول؟ عدم انفعال الماء إذا كان كثيرا سواء كانت له مادة أو لا، وهذا ليس له مادة، تقول لا ينفع. فيتعارضان في مورد الاجتماع وما حلت القضية. واضح الفكرة؟ واضح عندكم؟ جيد. أو نقول بأن النتيجة كما ذكرناه في التطبيق الثاني، في التطبيق الأول المثال الثاني اللي أوردناه، وهناك وين صار التعارض؟ جاوبوني، أيضا صار التعارض في الكر الذي ليس له مادة. رواية حريص تقول بعدم انفعاله، ورواية عمار تدل على انفعاله، فيتعارضان ويتساقطان. وين الشبهة؟ وين الغفلة؟ الغفلة انه هنا روايات الكر لوحظت خاصة، وهي خاصة من جهة وعامة من جهة اخرى، فتكون النسبة بينها وبين العموم المستفاد بعد انقلاب النسبة ليست نسبة العموم والخصوص المطلق حتى تحل المشكلة، وانما النسبة ايضا هي نسبة العموم والخصوص من وجه. واضح؟ وبالتالي لم نستفد شيئا من انقلاب النسبة، انقلبت النسبة من التباين لكن لم تنقلب الى العموم والخصوص المطلق، انما انقلبت الى العموم والخصوص من واجب، وبالتالي بقيت الطائفتان متعارضتين في مورد الاجتماع. واضح؟ واضح؟ جيد. ها؟ خلاف مبنى الكثرة ليست مادة، خلاف إذا على هذا المبنى لعله هذا هو المراد، لعله المراد إنه ما كان كثيرا لكن واضح إنه الكثرة، ذلك يقولون له مادة أو ليس له مادة سواء كان قليلا أو كثيرا هكذا. جيد. إذن الأمر الثالث ليس بصحيح، والعموم الفوقاني الدال على انفعال مطلق الماء بمجرد الملاقات الذي اعتمد عليه هذا الحال بقي معارضا بعموم ما دل على عدم انفعال مطلق الماء بمجرد ملاقات. فيسقط الأمر الثالث، وبه وبسقوطه لا يتم الحل المطروح. لا، يمكن أن يقال أنه أصلا لا يوجد لدينا عموم يدل على عدم انفعال طبيعي الماء. شو أنت تقول؟ يراد لتأمل هذا. ما هو العموم، ما هي الرواية التي دلت على عدم انفعال طبيعي الماء؟ صحيح الحديث الواردة في الجزء الأول صفحة 137، يا حديث، حديث الأول، الباب الثالث من أبواب الماء المطلق. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن محمد بن النعمان عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. سند ما في مشكلة، لكن هذا بحسب نقل التهذيب. تعالوا شوفوا بحسب نقل الكعب. قال ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد. طبعا هذا يوجد طريقان للكليني، طريق عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد، وطريق محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد. توجد مشكلة في الطريق الثاني، الطريق الأول صحيح، عن حماد عن حريز عمن أخبره، فهي مرسلة بحسب طريق الكافي، حسب طريق الشيخ الكليني. جيد، فإن قلنا بأضبطية الكافي فهي مرسلة، وإن لم نقل بالأضبطية فهي على الأقل مجملة. لا ندري هل إن حريز نقلها عن الإمام مباشرة أو نقلها بواسطة مجهولة لدينا، ونستبعد أن تكون هنا، نستبعد تعدد الرواية، فهي رواية واحدة، وبالتالي فلا يوجد عموم دال على عدم انفعال مطلق الماء. واضح؟ واضح؟ لكن ما نكتفي، من هذا لم أجده في يعني في كلماتهم، لذلك هذا يعني أنبه على أنه لم أجده حتى تأملون فيه، حتى ما تأخذونه مسلمات. لكن توجد رواية أخرى تدل على هذا العموم، مع أنهم يكتفون بنقل صحيحة حريص. ما هي الرواية الأخرى؟ الرواية الواردة في الباب الثالث من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 صفحة 141 في الجزء الأول من الوسائل. قال وعن علي بن إبراهيم، يعني الشيخ الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، وأنا حاضر، واضح، سأل رجل وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة، فقال إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ. يعني شنو؟ شنو يعني؟ يعني إن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينفعل إلا إذا تغير. واضح الفكرة؟ هذه الرواية يفترض هي التي تعبر عن العموم الدال على عدم انفعال مطلق الماء. لكن هذه لكن الثالثة أو الثانية، ما أعلم، من الممكن المناقشة في ذلك من ناحية سواء قلنا بصحيحة حريز أو قلنا بصحيحة بصحيحة عبد الله بن سنان. نرجع إلى صحيحة حريز، ماذا عبرت صحيحة حريز؟ أنا ما جبت هذه المناقشة حتى أسايرهم في استدلالهم. ماذا قالت صحيحة حريز؟ كلما غلب الماء على ريح الجيفة، جيفة. شنو يعني جيفة؟ يعني حيوان ميت، واضح الفكرة؟ ويعبر عنه بالجيفة. متى يكون الماء غالبا على ريح الجيفة؟ الواضح ان الرواية تشير الى ماء كثير. بعد نجي لرواية عبد الله بن سنان، غدير اتوه وفيه جيفة. واضح الفكرة؟ ربما لم يتدلوا برواية عبد الله بن سنان لان فيها كلمة غدير، لكن الاشكال ايضا في صحيح الحريز، كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء. حينئذ بهذه القرينة هذه الروايات تتحدث عن ماء كثير. نعم ورد، هاي لكن الرابعة، ورد تعبير إن الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، لكن بحسب استقراء الناقص هذا التعبير لم يثبت بسند معتبر، تحتاج أنه أنتم تبحثون إذا لقيتون رواية أكون يعني جزاكم الله ألف خير. استقراء ناقص، استقراء سريع، أن هذه الرواية بهذا اللسان مرسلة ولم تثبت بسند معتبر. إذا لقينا هذا اللسان فبعد يصير هذا المعتمد في العموم الدال على عدم انفعال مطلق الماء، لا صحيحة حريز ولا صحيحة عبد الله بن سنان. واضح؟ البحث القادم إن شاء الله إذا الله أبقانا سهل، لكن فيه بحث أصولي أيضا، وهو الخلاف بين الأصوليين في الشبهات الحكمية، الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فالسيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، هذا يحتاج له لأنه هذا بحث سيال ومهم وتترتب عليه آثار مهمة في الاستنباط، يحتاج أيضا أن نتوقف عنده في الدرس القادم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.